سنسنكا كل ما عالت يا بي زارت سكنها أبي وانت نمي وبحرتك قنا بلا اللالبا زيرو مزيحوكا أبلا غيفين ويخاط زيابير ود سنسنكا كل ما عالت يا بي بحرتك قراب إلى الأرض زيرو بازي حوكا يسو سيف زيرو يخاط بيهر كل جزي برضو وتسيون حوارو أبا فيكو مصرف حد سقي تقي والله بنحرتو سلوى مقدي أغيب I'm Hallelujah, but I can't.